الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة: ولهذا يوجد طوائف الرافضة أكثر الطوائف هرجا وفسادا واختلافا بالأيسن والأيسن. نعم، هرجا وفسادا، الهرج قسى وفساد في الأرض. نعم، واختلافا بالأيسن والأيسن. نعم، ويوجد من الاقتتال والاختلاف وظلم بعضهم لبعض ما لا يوجد فيه من له متولي كامل. نعم، فضلا عن متولي المسلم. نعم، فأي ربح حصل لمتبعيه به؟ أي ربح حصل لمتبعيه للإمام هذا الذي قال أنه هو واجب الطاعة، إمام الغائب، وهم يعني على هذا النحو من الفساد، فما حصل لهم حتى في الأمور الدنيوية مثل ما يحصل لكفار من أن يكون لهم تولي ولهم حاكم يعني يقيم يعني العدل الدنيوي وينظم حياتهم. فهؤلاء ما وجد فيهم هذا يعني الإمام الذي ينتظرونه وهو غائب عنهم، ما انتفعوا به شيء. يعني انتفاع الكفار بأئمتهم أكبر من انتفاع هؤلاء، لأنهم لم ينتفعوا بهذا الإمام الذي غاب عنهم ولم يقم يعني فيهم عدلا ولم يقم فيهم حكما. نعم. واعتبر المدائن والقرى التي يقر عليها الإمامة المنتظر من القرى التي لا يقرون به. اعتبر نشوف يعني القرى التي لا يقرون بإمامة المنتظر من القرى الأخرى من الذي يعني يقرون بإمامة هذا المنطق. نعم، تجد حال هؤلاء أعظم انتظاما وصلاحا في المعاش والمعاد. نعم، حتى أن القبيل بأحوال العالم يجد بلاد الكفار بوجود رؤسائهم يقيمون مصلحة دنياهم أكثر انتظاما من كثير من الأرض التي ينسبون فيها إلى متابعة المنطق. نعم، لا يقيمونهم سببا من مصلحة دينهم والمعاد. نعم، ولو قدر أن اعترافهم بوجوده يخافون معه أن يظهر ويعاقبهم على الذنوب، كان من العيوب أن خوف الناس من ولاة أمورهم المشهورين أن يعاقبوهم أعظم من خوف هؤلاء من عقوبة المنتظر لهم. نعم، هذا غير حقيقي ولا ما حقيقي. ثم الذنوب تسمع منها ذنوب ظاهرة كظلم الناس والفواحش الظاهرة، فهذه تخاف الناس فيها من عقوبة ولاة أمورهم أعظم مما يخافه الإمامية من عقوبة المنتظر. نعم، وعلم أن اللطف الذي أوجبوه لا يحسب بالمنتظر أصلا للعارف به ولا لغيره. نعم، اللطف اللي هو قال أن الإمامة لطف من الله تبارك وتعالى، ما حصل هذا اللطف انتظارهم لإمام غائب. وين اللطف الإلهي فيه؟ فهم يعني مضيعون ينتظرون حاكم يأتيهم وليس له فيه. نعم، وأما قوله أن اللطف به يحصل للعارفين به كما يحصل في حال الظهور فهذه مكابرة ظاهرة. مكابرة ظاهرة، اللطف يحصل في غيابه مثل ما يحصل في حضوره، مكابرة ظاهرة. نعم، لأنه إن بعض حصل به من إقامة الحدود والوعظ وغير ذلك ما يجب أن يكون في ذلك لطف لا يحصل مع عدم الظهور. وتشبيهه معرفته بمعرفة الله في باب اللطف وأن اللطف به يحصل للعارف دون غيره قياس فاسد. فإن المعرفة بأن الله موجود حي قادر يأمر بالطاعة ويثيب عليها وينهى عن المعصية ويعاقب عليها من أعظم أسباب الرغبة والرهبة منه. فتكون هذه المعرفة داعية إلى الرغبة في ذواته بفعل المأمور وترك المحظور والرهبة من عقابه إلى عصي لعلم العبد بأنه عالم قادر وأنه قد جرت سنته بإثابة المطيعين وعقوبة العصر. نعم، وأما شخص يعرف الناس أنه مفقود من أكثر من 400 سنة وأنه لا يعاقب أحدا وأنه لم يدرك أحدا بل هو خائف على نفسه إذا ظهر فضلا عن أن يأمر وينهى، فكيف تكون المعرفة به داعية إلى فعل ما أمر وترك ما حضر؟ نعم، بل المعرفة بعدله وخوفه توجب الأقدام على فعل الصباح. نعم، لا سيما مع طول الزمان وتوالي الأوقات وقتا بعد وقت وهو لم يعاقب أحدا ولم يفت أحدا. نعم، بل لو قدر أنه يظهر في كل 100 سنة مرة فيعاقب لم يكن ما يحصل به من اللطف مثل ما يحصل بأحد ولاة الأمر. صح، يعني على فرضها لو يطلع كل 100 سنة يعاقب الناس هذا حتى هذه لا تقاس بناس لهم إمام وحاكم يعني قائم يأمره منها. نعم. بل لو قيل أنه يظهر في كل عشر سنين، بل لو ظهر في السنة مرة، فإنه لا تكون منفعته كمنفعة ولاة الأمور الظاهرين للناس في كل وقت. نعم. فهؤلاء مع ذنوبهم وظلمهم في بعض الأمور شرع الله بهم، وما يفعلونه من العقوبات وما يبذلونه من الضربات في الطاعة أضعاف ما يقام بمن يظهر بعد كل مدة، فضلا عمن هو مفقود. يعلم جمهور العقلاء أنه لا وجود له، والمقرون به يعلمون أنه عاجز خائف لم يفعل قط ما يفعله أحد الناس فضلا عن ولاة أمرهم. وأي هيبة لهذا، وأي طاعة، وأي تصرف، وأي يد منبسطة، حتى إذا كان للناس رئيس مهين مطاع متصرف منبسط اليد كانوا أقرب إلى الصلاح ووجوده. ومن تدبر هذا علم أن هؤلاء القوم في غاية الجهل والمكابرة والصفصفة. صفصفة هو يعني إنكار المحسوس، فالصفصفائية قوم ينكروا المحسوس حتى ينكروا نفسه، أنه يقول أنت موجود، يقول ممكن أكون موجود، ممكن ما موجود. صفصفة الشمس هذه شمس، لا ممكن أن تكون شيئا آخر. صفصفة معي لا يعني يؤمن بشيء، يقول هذا بعض يعني علم أن هؤلاء الناس أكثر الناس صفصفة، فأنهم يعني الأمور المحسوسة يكون ما رحمه الله صلى الله عليه وسلم عن أن هذا إمام، كيف يسمون أن هذا الإمام لطف وأنتم تتبعون الإمام في كلام شيخ الإسلام 400 سنة لا ظهور له لا أمر له ولا نهي له، كيف يكون هذا وجود لطف من الله تبارك وتعالى؟ أصل نعم. حيث جعل اللطف فيه في حال عجزه وغيبته مثل اللطف فيه في حال ظهوره. نعم، هذا التفصيل. جعل اللطف به في حال غيبته وعجزه مثل اللطف به في حال ظهوره وإقامه إقامة الحدود. فإنكار المحسوس. نعم. وأن المعرفة به مع عجزه ونحو خوفه وفقده لطف كما لو كان ظاهرا قادرا آمنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقف إن شاء الله.